بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى، باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. الآن ندعو الشيخ عبد الله يعرض لنا ما تيسر تحت هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. أي نعم، في تقدم رب عبد يعني مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، فما هو التوفيق بين هذا وهذا؟ تقدم معنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب عبد يعني مطمور الذكر أو خامل الذكر، إن استشفع لا يشفع أو كذا، لو أقسم على الله لا أبره. وهنا يعني النهي عن الإقسام على الله تبارك وتعالى، فما هو التوفيق بين هذا وهذا؟ نعم شيخ عبد الله. ها؟ نعم في شيء؟ لا أنتم فاهمين، بس يحتاج. نعم، هنا النهي عن الإقسام على الله على سبيل التألي على الله عز وجل والاغترار بالعمل، قد لأنه يعني في القصة أن شخصان أحدهما عابد والآخر يعني مسرف، أحدهما مجتهد والآخر مسرف، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره، صفحة 639، صفحة 639، صفحة 639، وجدتموه 39. نعم، الحديث روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب، وأن هذا في صحيح مسلم، لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره، في بعض الروايات نعم أن منهم البراء. ولهذا إذا التقى الفريقان يعني المسلمون مع الكفار يقولون له يا براء أقسم على ربك، فأقسم مرة على الله أن ينصرهم ويهزم العدو ويكون أول شهيد، فاستجاب الله دعوته. فالإقسام في الأولى ليس من باب الاغترار، ولكن هو من باب الثقة بالله عز وجل، ويخرج حظ نفسه من طلبه. هذا أقسم على الله عز وجل أن ينصر المسلمين ويعلي كلمة ويكون هو أول شهيد في المعركة، فخرج حظ نفسه من قسمه. أما هذا فهو مغتر بعمله. هذا قال المصنف رحمه الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فكأنه حجر نعمة الله، حجر فضل الله عز وجل. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. هذا الشخص مجتهد في العبادة، يعني في بعض الروايات يعني مجتهد في العبادة، وصاحبه كأنه مسرف على نفسه، مسرف على نفسه، وينهى كلما رآه نهاه يعني عن المعصية. شوف هنا في الرواية الأخرى إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر عما أنت فيه، قال فيقول خلني وربي أبعدت علي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. يعني في فرق بين هذا وهذا، يعني كأن هذا الشخص معجب بعمله وتألى على الله كأنه حجر ما عنده. يفسره آخره فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي. طبعا المذنب هذا ذنب ليس هو الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، أي نعم، هذا ذنب دون الشرك، واستعظمه هذا العابد. ومن مات على ذنب من غير توبة وهذا الذنب دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي، قال لا يا ربي، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ففي فرق بين يعني الرجلين، بين رب أشعث يعني مدفوع بالأبواب، إن شفع لا يشفع وإن استأذن لا يؤذن له، لو أقسم على الله لا أبره، لأنه يقسم على الله بما فيه إعزاز كلمة الله ونصرة دينه، ويخرج حظ نفسه من هذا القسم، يعني ليس لنفسه حظ دنيوي، ليس لنفسه حظ دنيوي. ففرق بين هذا وهذا. أما الآخر فهو معجب بعمله وكأنه تألى على الله عز وجل وحضر رحمة الله الواسعة، فبسبب جهله تكلم بهذه الكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته. فنسأل الله العفو والعافية من الغرور والعجب. العجب أساس يعني أساس الخطأ لا شك. نعم يا شيخ عبد الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، عابد

وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله أعلم. نعم، أخرجه الترمذي في الجامع وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه وغيرهم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت البخاري في خلق أفعال العباد. على كل حال الحديث، نعم الحديث صحيح، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم، الذي بعده باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، نهكت الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود في وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله. ولفظه عن جبير بن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. أين أتدري ما الله؟ يذكر عظمة الله، يقول لأن عرش الله عظيم، عرش الله على سماواته كالقبة. أي نعم، ورب العظيم أعظم، فهو يذكر عظم مخلوقاته، عظم مخلوقات الله عز وجل. قال وإنه، يعني الضمير يعود على العرش، لا يئط به، يعني الضمير يعود على الله، لا يئط بالله أطيط الرحل بالراكب. وربنا عز وجل حين يستوي على العرش ليس من حاجة به إلى العرش، فمن ظن أن العرش يقله حين يستوي عليه من حاجة، أو أن السماء تضل حين ينزل إلى سماء الدنيا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهو أجهل من حمار أهله. فالله سبحانه وتعالى في نزوله عال في دنوه، نعم عال سبحانه، قريب في علوه، عال في دنوه، وحين يستوي على العرش، العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله أن يحملها بقدرته، لا أن العرش يحمل الله من حاجة به إليه. نعم، استواء يليق بغناه ويليق بجلاله ويليق بعظمته سبحانه وتعالى، بخلاف استواء المخلوق على المخلوق، فاستواء المخلوق على المخلوق استواء تدخل فيه الحاجة، بحيث لو سقط الكرسي أو سقط الفلك أو سقط لسقط المستوي عليه، أما الله عز وجل فتعالى وجل عن ذلك. نعم، فاستواءه سبحانه وتعالى لا ينافي غناه، استواءه على العرش لا ينافي غناه، بل العرش وما دونه هي المفتقرة إلى حمل الله عز وجل بقدرته. أظن الكلام واضح إن شاء الله. نعم. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: إذا كان الكرسي موضع القدمين وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ أعظم، ورب العظيم أعظم. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. نعم. قوله: ويحك، هذا في كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي. نعم، لكن نسي ما وضع الصفحة. نعم، موجود. قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه. نعم. والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نعم، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، يعني أحاط بالزمان أولية وآخرية ولم يحط به زمان. نعم، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. الباطن فليس دونه شيء، لا يحجبه شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء لا يحجبه شيء. هذه الإحاطة المكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، لم يحط به عرش ولا غيره، وهو أحاط بالمخلوقات زمانا ومكانا سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه، ولهذا أنكر على الأعرابي قوله. نعم، هذا يشفع الشافع إليه، هو الذي يشفع الشافع إليه، يكرم الشافع بقبول شفاعته. نعم، والمشفوع له إذا رضي قوله وعمله. نعم، قبل شفاعة الشافع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا نستشفع بالله عليك، أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. أي نعم، أما قوله نستشفع بك على الله يعني تدعو الله لنا تشفع لنا. أي نعم، هذا ما أنكره عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. نعم. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة. علو خاص بالعرش غير العلو المطلق، وهذا العلو الخاص بالعرش عرفناه عن طريق السمع، عن طريق التنزيل السمع، أما العلو المطلق فهو معلوم بالعقل والسمع. نعم. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، العلو المطلق ثابت لله عز وجل بالسمع والعقل. أما العلو على العرش فهو علو استواء خاص، علو خاص بالعرش ما عرفناه إلا عن طريق السمع، والواجب أن نؤمن بما ورد وليس في العقل ما يعارضه. نعم. خلافا للمعطلة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم، حتى بعض هؤلاء المعطلة نسأل الله العفو والعافية ارتكس في الضلالة وكان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، مثل بشر المريسي وأشكاله وأنواعه. نعم. فهذا نسأل الله العفو والعافية عطل علو الله، عطل صفة الكمال لله عز وجل. نعم. خلافا للمعطلة من الجهمية، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة. نعم. ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم، لكن أبو الحسن الأشعري رجع عن هذا كله رحمه الله في كتاب في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما حكى مذهب الأئمة ومذهب الإمام أحمد أعلن أنه على هذا المذهب نعم يعتقد ويقول، أو بهذا المذهب يقول. وكذلك في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، أي نعم، لكن هو في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أوضح. نعم. هو صاحب المذهب نعم، لكنه رجع وله ثلاث مراحل. أبو الحسن الأشعري له ثلاث مراحل. كان الجبائي زوج أمه معتزلة، شيخ المعتزلة، ونشأ في الاعتزال ربيبا له 40 سنة، فناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح، فالشيخ لم يحر جوابا، يعني وصل إلى حد أنه لم يستطع الجواب، فشك أبو الحسن في مذهب المعتزلة واختفى، ثم خرج إلى الناس وأعلن، عرف بنفسه وأعلن براءته من مذهب المعتزلة، لكن بقي فيه رواسب وأصبح كلابيا، هو والماتريدي رضيع لبان كما يقول الشيخ حماد رحمه الله في مدرسة ابن كلاب، يعني يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضها أو ينفون بعضها بغير دليل، فأصبح كلابيا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أنه يعني أعلن أنه على مذهب أهل السنة والجماعة. أي نعم. لكن الذين تبعوه يعني بما خلفه من كتب وكذا يعني لم ينتمون إليه ولم يرجعوا كما رجع، وهم أيضا طبقات، يعني أشعرية الجويني ليست مثل أشعرية الرازي، ليست مثل أشعرية، يعني مختلفين في الأشعرية. نعم. الكلام يطول هنا، اي نعم، لكن هذه خلاصته. خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة، الجهمية اتباع جهم بن صفوان، هو الذي نشر التعطيل، وإلا الجهم بن صفوان سبقه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ وقالة التعطيل عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن لبيد، عن طالوت ابن أخت لبيد اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فمقالة التعطيل أصلها من اليهود، أصلها من اليهود، لأنهم يعني عطلوا صفات الله عز وجل، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا نعم يد الله مغلولة، فعطلوا الصفات سواء صفات الذات أو صفات الفعل. نعم. نعم. خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. نعم. بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. رؤية علمية، يعني يراها رؤية علمية، والرؤية العلمية مثبتة في القرآن تختلف عن الرؤية العيانية في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هنا الرؤية رؤية علمية، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هنا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، يعني ذوقه أو نعم مباشرته. أي نعم. فلتعلمون علم اليقين، أي نعم علم اليقين، عين اليقين، ترون الجحيم. أما حق اليقين فهو نسأل الله العفو والعافية من صليها. أي نعم. نعم. والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين. سبحان الله. نعم. وإعزاز قوم وإذلال آخرين. وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل. نعم. هذا استضاءة بقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني تلاوة القرآن وتدبرها تفيد هذا كله. نعم. وقضاء الحاجات على اختلافها وتبيانها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. كل هذا ينفرد الله به سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد. نعم. إجارة مستجير، مدد لضعيف، إغاثة الملهوف، إعانة العاجز، كل ذلك الله سبحانه وتعالى ينفرد به لا يشركه فيه أحد، وهو من توحيد الله بفعله: واحد في فعله لا شريك له، واحد في فعله لا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، لكن منهم من يؤدي هذا الاستحقاق ومنهم نعم من لا يؤدي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. أي نعم، مراسيم دائرة بين العدل والفضل، يعذب بعدله ويهدي بفضله. نعم. يضل بعدله ويهدي بفضله سبحانه. العدل وضع الشيء في موضعه، فالله سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء في غير مواضعها، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. نعم، فهذا مراسيم دائرة بين العدل والفضل، بخلاف يعني المخلوق فهو ضعيف. نعم، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. نعم، يرفع ظلمه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع جهله باتباع الوحي، الوحي بقسميه الكتاب والسنة. نعم، والحكمة والرحمة. نعم، حينما يضل بعدله لحكمة، حينما يخلق مخلوقا يعني ينتج منه شر فلحكمة، خلق إبليس مادة كل شر، إنما خلقه لوجود حكمة، وجودها أحب إليه من عدمها بعدم إبليس. من هذه الحكم أنه يتميز يتميز أولياء الرحمن من أولياء إبليس، من أولياء الشيطان. يقوم سوق الجنة والنار في الدنيا، يتجلى عفو الله ومغفرته لمن استزله الشيطان فتاب، فيتجلى اسم الله التواب فيتوب عليه. وهكذا حكم يعني نعرف بعضها ونجهل الكثير منها. فما يخلق الله عز وجل الشر لذات الشر، ولهذا الشر لا ينسب إليه، فما وقع من شر في العباد هو نسبي بالنسبة إليهم بسبب تقصيرهم أو قصورهم. لكن من عبد الله، من عبد الله بما يجب له حال المصيبة وصبر على المصيبة، أو حال النعمة وشكر النعمة، أو حال الذنب واستغفر ربه من الذنب، فهذا قد نجا. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم ارحمنا برحمتك. نعم، وحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته. إذن يعني رؤية علمية يقينية تجعل القلب نعم متعلقا بالله عز وجل، متذللا مطرقا لهيبة الله. نعم، فحينئذ ما أجمل هذا الكلام، سبحان الله. على كل حال القرآن ما في شك أنه يوحي بهذا وأكثر. نعم، فحينئذ يقوم القلب. اقرأ ولا في شيء؟ أيوة، يعني هذا الفتح للإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم قال كلام جميل صراحة جدا. هل كيف طبعا فتح الله عز وجل عليه؟ استوحاه من القرآن، يعني فتح الله قلبه بالقرآن، فأصبح هذا ليس كلاما إنشائيا لكن مستند إلى أدلة. أي نعم، بعض الناس يعني فتح الله عليه فصار يعني يغرف من نور الوحي بقسميها الكتاب والسنة، مثل ابن القيم، ولهذا يسمونه يعني السحر الحلال، بينما الله المستعان ليس سحرا ولكنه نور. نعم، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. صاحب القلم السيال والسحر الحلال يعبرون عنه بمثل هذا، ومحمد حامد الفقي أو غيره قال عنه كذا، لكن فيه نظر. نعم، تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره. اللهم صل وسلم. نعم، سبحانه. ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته. هل يزعمون أنهم صوفية؟ هم يدورون هذا المعنى، لكن حينما يلتفتون إلى غير الله عز وجل

بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو استسقى بالصحابة يعني بالسابقين بالصحابة. لو كان يعني يجوز أن يستسقي يعني بالنبي بعد وفاته أو بأحد بعد وفاته استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استسقى بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، استسقى بالعباس عم النبي لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو يا عباس. لكن عدل عن هذا ليدل أن لا يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، يعني الحياة الدنيوية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو حي حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية. صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية أعلى من أعلى حياة للأنبياء والشهداء، لكنها ليست من مثل الحياة الدنيوية، فلا تجري عليها أحكام الحياة الدنيوية. أي نعم، لأن المقصود من الحي دعاؤه، الحي حياة دنيوية إذا كان حاضرا. نعم. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. نعم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق. نسأل الله العفو والعافية. يعني اقتصر على، وإلا العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، لكن اقتصر على دلالة عقله وهي قاصرة عن دلالة الوحي. والعقل يستضيء بالوحي كما تستضيء العين الباصرة بالنور، بنور الكهرباء ونور النهار، نور الشمس لا تبصر العين إلا بهذا النور، فكذلك العقل لا يبصر إلا بنور الوحي. هنا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وإن شاء الله التوفيق والعفو والعافية. تفضل. الحمد لله من الشيطان الرجيم. أي الشيطان قد يكون شيطان إنس وقد يكون شيطان جن، هو من شاط عن الحق، من جاوز الحق ومرد عن الحق فهو شيطان، سواء كان إنسيا أو جنيا. أي نعم. ومن آمن وأسلم فنعم، فالله سبحانه وتعالى يقبله سواء كان من الإنس أو كان من الجن. وبليس منين كان من الجن ففسق عن أمره. أنت ما تقرأ القرآن؟ خلاص تريد أن تمتحن أجل؟ لا، هو مش ربنا طرده من رحمته؟ بلى، طرده من رحمته لأنه أبى الخبيث، كان من الجن ففسق عن أمر ربه لأنه فسق، ومن خالفه من ذريته وآمن فقد عدل. أما آدم تاب إلى ربه وأناب، ومن شابهه من ذريته فما ظلم، أشبه عدي أباه في الكرم، ومن يشبه أباه فما ظلم. أنت تشبه أباك إن شاء الله. إن شاء الله. إيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندما نقرأ القرآن للتعبد من الجوال هل يلزم أن أكون متوضئا؟ أنت لما تحفظ القرآن وتقرأه من ذهنك للتعبد هل يلزم أن تكون متوضئا؟ يعني مثلها وأنت تدخل الحمام وتحفظ القرآن، هل نقول لا تدخل الحمام حتى تنزل القرآن؟ على كل حال الجوال له حكم آخر، يعني مثل الحفظ، لأنه تغلقه ولا ترى حرفا، إذا فتحته في الحال صفحة بصفحة. إيه نعم. فهذا إن شاء الله هذا هو يعني الذي يحضر في جواب السؤال. لا يلزم أن تكون متوضئ، وإذا كنت متوضئ فأفضل. نعم لا شك. عند قراءة سورة الفاتحة في غير صلاة هل نقول آمين؟ نعم تقول آمين، لأنها دعاء. آمين بمعنى استجب. عندما أستمع للقرآن من المذياع وتأتي سجدة وبإمكاني أن أسجد، فهل أسجد؟ ما سجد المذياع لابد من يعني آداب أن تسجد، أن يكون القارئ إماما لك. لو لم يسجد القارئ ما تسجد وتكون عن يمينه، هذا الذي يقوله أهل العلم. إن كان سمعت المذياع سجد هذا شيء آخر، الله المستعان. الغالب أنهم يعني ما يتوقفون حتى ولا للسجدة، يواصل. والسجود يعني سجدة التلاوة سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حلفت بالحرام والطلاق على أن لا يدخل أخي الصغير بيتي، فماذا علي إذا دخل بيتي؟ أنت تقصد بهذا المنع ولا تقصد الطلاق، حقيقة الطلاق، أو تقصد منع أخيك؟ بحسب مقصدك. إن كان تقصد المنع فيخرج مخرج اليمين وعليك التوبة لا تحلف بهذا مرة أخرى. أين فتكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين ويدخل، لا سيما وأنه أخوك الصغير. ما حكم من ترك الصلاة فترة ثم تاب وعاد إلى الصلاة؟ من تاب يتوب الله عليه، من تاب يتوب الله عليه، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وإذا تاب يستأنف إسلامه من جديد. يعني ما نقول يقضي، لا، إذا قلنا إنه يكفر بترك الصلاة فإذا تاب وصلى نعم كأنه أسلم من جديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا ممن تحاب في الله، فهي أوثق ورى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين حديث إيش درسنا؟ أنا جمعت بينهن يا أخي، من التألي على الله فأدخله النار، وهل هو مخلد في النار؟ الله أعلم. لكن إذا تألى على الله بمعنى أنه يعني زعم أنه عالم بما عند الله عز وجل، أو أنه يحجر رحمة الله، فهذا يعني خلع على نفسه بعض صفات الله عز وجل وأصبح فرعونا، كأنه يقول أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، لكنها يعني خفيفة. أي نعم. إذا كان وصل إلى مبلغ أنه ينازع الله في صفته فهذا شيء يعني عظيم وخطير. أما إذا كان يعني بسبب جهله وهذا فله حكم المعاصي. إذا من دخل النار من أهل المعاصي فإنه يخرج منها إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كيف نوفق بين قولك أن يخرج حظ نفسه من طلبه؟ نقول من طلبه الدنيوي، لكنه طلبه الأخروي عند الله طبعا هذا أعظم المطالب أعظم الغايات. وبين حديث الربيع بنت الربيع بنت معوذ أخوها، والله لا يكسر سنها فأبر الله قسمه في إقسامه على الله، ما هو بالربيع أخوها، حيث قال والله لا تقطع يد الربيع. يا أخي أنت ما حفظت هذه سنها. أي نعم الربيع بنت معوذ يعني كسرت سن فوجب القصاص عليها، وأخوها يعني أقسم نعم ألا تكسر سن الربيع، والله سبحانه وتعالى نعم أجاب دعوته بأن سامح أهل الحق عفوا عنها. وهذا نعم الله نعم استجاب له لعلمه بما في قلبه من الإخلاص، ليس شكا في حكم الله عز وجل. يقول بعض الناس بالله عليك، ما ينبغي الكلام هذا. إن كان قسما يقول أقسم عليك بالله لا بأس، لكن ما ينبغي القسم، ربما لا يبر قسمك، فأنت لا تقسم على أحد. أي نعم، كأنه قسم. أما إذا كان يقول بالله عليك أنا استشفع بالله عليك، أو مثل ما يقول بعض العوام جاه الله عليك، كان يتوجه بالله على المخلوق، فهذا يدخل في المحظور، يدخل في نعم في المنع. إذا أذن الفجر وكان في فم الصائم بعض الطعام وبلع بعضه فما حكم صومي؟ إذا أذن الفجر وفي فمه شيء يبتلعه، ولكن لا يأكل شيء ثاني. هل يجوز العمل في مركز إيش للتكوين المهني كمدرس في ورشة للذكور فقط، ولكن هناك نساء يعملن في الإدارة ولا يتعامل معهن إلا نادرا؟ كل حال إذا كان ما يخالط النساء ولا يتعامل معهن فالأمر واضح، ما في بأس. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إذا كان في الناس شرك في الربوبية، فهل الأولى أن ندعوهم إلى توحيد الربوبية أو إلى توحيد الألوهية؟ الربوبية مركوزة في الإقرار فيها فطرة، فما يحتاج إلا أن تذكر الشخص، يعني من خلقك سيقول الله عز وجل، ذكره بفعل الله عز وجل برزقه. أي نعم، ثم بعد ذلك تقول أليس من خلقك ورزقك هو أولى بأن تصرف له فعلك التعبدي ألوهيتك؟ فحتما سينقطع. نعم، إذا كان في الناس شرك الربوبية، على كل حال هذا أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال لمعاذ، رسم له منهاج في الدعوة، وقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني عندهم علم وعندهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالمدعوين قد يكونون وثنيين، قد يكونون أشركوا، وقد يكونون من أهل الكتاب، يعني مختلفين، فعلى اختلافهم أول ما يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما، ومن شهد أن لا إله إلا الله فقد أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن شهادة لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كله، تتضمن التوحيد كله. فمن شهد أن لا إله إلا الله فقد أتى بأقسام التوحيد كلها. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، اشرح له معنى لا إله إلا الله. نعم، وما معنى الإله؟ هل هو المعبود أو القادر على الاختراع؟ نعم، المعبود لا يكون معبودا إلا إذا كان خالقا قادرا على الإبداع والاختراع، من باب أولى. الأمر أو نبدأ بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونستن بسنة الرسول في دعوته عليه الصلاة والسلام. ما قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أول ما بدأ بالدعوة إلى لا إله إلا الله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا من سكان المدينة وأرغب أن أخذ عمرة في شوال وأرجع، هل ممكن أن أحج مفردا؟ نعم، إذا رجعت، إذا حججت تحج مفرد، ما دام أخذت عمرة ورجعت إلى مسكنك في المدينة، ثم يعني يسر الله لك وأنشأت نية للحج وحججت مفردا فأنت مفرد لست متمتعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد سمعت حديثا أن من صلى في مسجدي هذا فله أجر ألف صلاة. هذا صحيح، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا صحيح. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، جيد التحفظ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هل يدخل حدود الحرم كله أم المسجد النبوي فقط؟ قال في مسجدي هذا، في مسجدي هذا، يعني أفضل بألف صلاة حتى من مسجد قباء، إلا المسجد الحرام بمئة ألف. أما المساجد الأخرى التي هي في حرم المدينة، الحرم هذا حرم المدينة هو حرم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المسجد في حرم المدينة الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما خرج عن حرم المدينة، يعني نسبة الصلاة في حرم المدينة إلى الصلاة في مسجد خارج حرم المدينة كنسبة واحد إلى ألف، أو كنسبة ألف إلى واحد. كذلك نسبة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في غير مسجد في غيره، يعني فيما خرج عنه من المساجد، كنسبة ألف إلى واحد، وهكذا المسألة نسبية. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. ها ها، من هم اللي حجوا؟ أنت حجيت، حجيت العام الماضي. إيه، طواف الإفاضة، طواف الوداع. ما طف طواف الوداع؟ ما أدري. إيه، يعني تجبر بفدية، تذبح شاة في الحرم، تذبح وتوزعها على المساكين ما تأكل منها شيء. إيه نعم، فدية جبران يسمى، فدية جبر. من ترك شيئا، يقول ابن عباس، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. وانت تركت شيء من نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف خاص في الحج الوداع، لا اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فأنت خرجت وصلت جدة، جاوزت حدود الحرم، يعني ثبت في ذمتك، ثبت البديل في ذمتك، وليس عليك إثم لأنك ما تدري. أي نعم، لكن البديل لا بد منه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري، أحد بعيد وأحد قريب. أي نعم. نعم أنت. طواف الوداع في الحج والعمرة ولا في الحج بس؟ نسيت وش قلت أنا هالحين؟ قلت هو في الحج فقط، العمرة لا وداع لها. نعم. شيخنا، لو أحد فاتته صلاة الفريضة خارج المسجد وأتى إلى المسجد وصلىها منفردة، تكون بمئة ألف ولا؟ نعم، صلاة في مسجدي ما هي نكرة، تعم أي صلاة. أي نعم. نعم. إيه، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فصلاة النافلة فيها من غير أذية لا شك أنها يعني من عمل، نعم، من عمل أهل الجنة، روضة من رياض الجنة. لكن الصف الأول أو ميامن الصف في الفريضة خلف الإمام أفضل، ولو خرج عن الروضة في الفريضة. نعم، بس وينك تمد يسارك؟ يمد اليمين. إيه، جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين. لا، ما تزور الست اللي عندها دورة، ما تزور، ما تدخل المسجد، نعم، ولا تمكث فيه حتى تطهر. نعم، أنت يعني شافع له؟ لا، هذا دوخنا من أمس. إيه نعم، ما عليك منه، أنا أبصر به. نعم، إذا كنت صادق، إذا كنت صادقا، إذا كنت صادقا وحبك هو الحب المشروع، ما هو حب التأله. إيه نعم، إذا كنت صادقا، إيه نعم، إذا كنت صادقا ويكون حبك ليس حب التعبد، أما حب التعبد فلا يصلح إلا لله. نعم، خلاص اتفقنا. نعم، لما شرب له؟ لا، ما في شيء، ما في منع. ليش يقولون حرام؟ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. هو أشرف ماء وأطيب ماء، ماء زمزم شفاء سقم وطعام وطعم، لما شرب له، فما في. نعم، بس عاد ما تلقى للشاهي إلا ما زمزم، موية الصحة أحسن. نعم، على كل حال إذا ما وجدت غير نعم. نعم، يضع الجبار قدمه في النار فتقول قطن قطن، فصفات الله عز وجل لا تشبه صفات الخلق. النار ينزوي بعضها إلى بعض من هيبة الله عز وجل وجلاله. أي نعم، فهذا كلام حق. نادى الله عز وجل موسى وسمع نداءه من جهة النار. وهل النار هذه هي النار المعروفة أو إنما هي من نور الله عز وجل؟ على كل حال بورك من في النار ومن حولها، الذي بارك الله فيه، الذي بارك فيه هو الله سبحانه وتعالى. إيش في عندك؟